هذا السائل يقول: صمت في بلدي وسافرت أكملت 30 يوما ولم يفطر أهل البلد الذي سافرت إليه، هل أكمل فأصوم 31 يوما أم أفطر سرا؟ هذه مشكلة. الشهر لا يزيد على 30 يوما، ولكن أنت الآن هنا لست أنت هناك، لأنك هناك صمت يوم، أنت هنا صمت يوم من شعبان، لأن المطالع قد تختلف، وخصوصا إذا بعدت الأماكن. فأنت في مثلا بلد لم يصم في اليوم الأول، فأنت كأنك صمت يوما من شعبان، ولذلك قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فأنت هنا إذا لم يرى الهلال أنت هنا عليك رمضان، وكأنك صمت يوما مما لا من شعبان. فإن كنت رأيت الهلال وصمت وأردت أن تفطر سرا لأنك لا تريد أن تصوم 31 يوم لك ذلك، لكن أفطر سرا. لكن الأولى أن الإنسان يصوم مع الناس الذين يصومون، إذا صاموا يصوم وإذا أفطر يفطر، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. للشافعي قول يعني أحسبوا له، ولكن هذا القول قال به قلة من العلماء، لأن فيه رواية أخرى: فأكملوا عدة شعبان 30. نحن أمية لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذا اقدروا له مبين بالرواية الأخرى. والأولى أن الإنسان يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، نعم هذا الأفضل، الذي المحل اللي هو فيه إذا صاموا يصوم وإذا أفطروا يفطر. نعم. يقول: نظرا لانتشار العنوسة في بعض المناطق يلجأ سكانها على الزواج بها بينهم، بمعنى تزوج أختي وأتزوج أختك، مع العلم ثم تزيجات كثيرة بهذا هذا نكاح الشغار ولا يجوز، وبالأخص إذا لم يكن فيه مهر، لأن المهر للزوجة إن أحق الشروط ما استحللتم به الفروض. المهر للزوجة لا يملكه أبوها ولا أخوها ولا عمها، لها هي. فلذلك ينبغي أن يعطى للمرأة مهرها، وينبغي أن لا يكون فيه نكاح شغار، لأنه ربما يكون فيه ظلم ولا يجوز. وإنما إذا رضيت أنت تزوجه، لكن لا تشترط عليه أن يزوجك، هذا لا يجوز ولا ينبغي. ولذلك نهى الله تعالى عن نكاح اليتيمات إذا لم تعطى مهرها. قالت عائشة: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل يرغب في مالها ولا يحبها، فلا يعطيها المهر كاملا. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال: وترغبون أن تنكحون، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يحتمل وترغبون في نكاحهن لجمالهن ومالهن، أو ترغبون عن نكاحهن لدمامتهن وقلة مالهن. وهذا من إعجاز القرآن، يأتي المصدر متحمل لهذا ولهذا. يقول: أنا أريد أن نتزوج زوجة ثانية ونريد ذلك، وزوجتي لا تريد، هل لي أن نتزوج بدون ما ترضى زوجتي؟ ما في زوجة ترضى أن زوجها يتزوج، يستحيل. لكن هذا يقال له تزاحم المفاسد فيرتكب الأصغر. التعدد هذا فيه تعب للزوجة وفيه تعب، لكن بقاء المسلمات من غير أزواج هذا تعب. وأيضا الرجل ما هو مثل المرأة، الرجل دائما هو يعني مستعد للإنتاج، المرأة ليست مستعدة للإنتاج، تأتيها العادة ويأتيها الحمل ويأتيها النفاس ويأتيها القعود، تكون قاعد. الرجل دائما هو يعني يمكن دائما أن يكون عنده حاجة لهذا الشيء، المرأة في أوقات لا تحتاج ويحرم أحيانا. فلذلك اقتصار الرجل على الواحدة هذا فيه نوع من التقتير على الأمة وتضعيفها وتقليلها. ولذلك تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم، خيرهم الودود الولود. ولذلك الذي يريد أن يقلل النسل خوف من الضيق هذا جاهل. الله يرزق الصين، كم الصين أكثر بلد فيه نمو، الصين كل سنة زيادة على 10%. والله يقول: وما من دابة في الأرض، كل شيء في الدنيا مخلوق الله يرزقه. طيب كيف أنت تقول أنا لا يمكن، لا أريد الإنجاب أخاف من الجوع؟ هذا جهل بالله. ولذلك الولد خير إن عاش يعني ينفعك ويساعدك، وإما تجد أجره ذلك الأولاد خير في الدنيا، وبالأخص الولد الصالح. نعم الإله على العباد كثيرة، وأجلهن نجابة الأبناء، فالولد الصالح ما فيه مثله. لذلك يقال أن ابن عمر سمع قارئ يقرأ وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وهو كان ينوي طلاق زوجه فمسكها فولدت له سالم، أصبح سالم من الفقهاء السبعة، فأصبح ينظر إليه ويقول صدق الله العظيم وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أيوه، لأنه مسكها على كره فولدت له سالم، فأصبح من الفقهاء السبعة. لذلك الحقيقة هذا الدين دين عجيب، نرجو الله لي ولكم التوفيق. نكتفي بهذا.